بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي مناظرة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأهل حران الذي استقر عندهم في الهجرة الأولى، وقلنا إن لإبراهيم هجرتين، الهجرة من بابل إلى أرض حران ومكث فيها طويلا، وهجرة من حران إلى بلاد الشام إلى فلسطين هنا. ورأينا كيف فند معتقداتهم وأبطلها بالحجة، وأبطل ألوهية الكواكب من الشمس أو القمر أو غيرها. ورأينا كيف حذروه أن تصيبه آلهتهم هذه الإشي المصنوعة بسوء أو مرض أو برص كما قلنا. هل خافهم؟ لا. ماذا كان رده عليهم؟ يقص الله علينا ذلك في سورة الأنعام. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به. ما هو انتبه على الاستثناء، إلا أن يشاء ربي شيئا. بيد الله وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف بدي أخاف ما بالأصنام؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل فيه سلطانا. يطردوني أنا خاف من هالآلهة المصنوعة وأنتم لا تخافون من خالق السماوات والأرض؟ إيش المنطق هذا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ انتبه إلى قوله إلا أن يشاء ربي شيئا، انتبه دقيقة جدا. فحين يريد الله عز وجل أن يوقع بإنسان، أن يصيبه بصاعقة، أن يصيبه بقطعة من كوكب، أن يصاب بصخرة وقعت عليه، لا، فليس الكوكب أو الصخرة هي التي أسقطت نفسها عندها إرادة جديدة لما تمر أنت حضرتك، لا أبدا لا. نعم، الكوكب لم يسقط من نفسه، وليست الصخرة هي التي صنعت سقوطها ووقوعها، إنما الفاعل هو الله. وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكروا؟ لا. فهناك فرق، هناك فرق بين فعل يقع من فاعل مريد مختار، بين فعل يقع من فاعل وفعل يقع من إيش؟ يقع من آلة فاعلها غيرها. أنت مسكت صخرة وضربت، هل الصخرة هي بأمرها تحركت؟ لا أبدا، وإنما بفعل فاعل. والله كذلك، يعني إذا أنا قد أصاب بصخرة أو قطع الكوكب لا أظن أن هذا من الكوكب أو من الصخرة، وإنما الفاعل هو الله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك كان إبراهيم ذكر أن خوفه الحقيقي لا من كوكب ولا من شمس ولا من قمر، إنما يخشى الله تبارك وتعالى. ولا أخاف ما تشركون به، ما أبدا، إلا أن يشاء ربي شيئا، فهو الفاعل المريد. ثم وضح القضية: إن كنتم أنتم لا تخافون من الله القادر العليم، أفتريدونني أن أخاف من هذه الآلهة المصنوعة؟ أتنتظرون مني أن أخاف آلهتكم هذه؟ لا والله، لأنها لا تعقل ولا تنفع ولا تسمع ولا تضر. فانتبهوا، لا تتبعوا أهواءكم، أجيبوني، أي الفريقين أنا أم أنتم أحق بأن نكون إيش على اطمئنان؟ هل الذي يعبد الله الواحد الأحد خالق السماوات والأرض، أليس هذا العبد هو الذي يجب أن يطمئن أكثر مما يطمئن إيش عباد الآليات الأخرى أو الكواكب؟ لا. يأتي الجواب من الله تبارك وتعالى، أي الفريقين أحق بالأمن، المؤمنون أم الكافرون؟ يأتي الجواب من الله عز وجل مفهما: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا إبراهيم قال ولا إيش جماعة حرب، هو الذين هم أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي قد حكم الله وفصل، فما في حاجة لا لقولي ولا لقولكم. فقال إن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، ظلم تبون الشركة، فأولئك لهم الأمن في الدارين هنا وهناك. فالظلم هنا الشرك، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد تفسير النبي تفسير لما ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه لما أنزل الله عز وجل قوله هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله. نمننا ظن الظلم ما يعني ارتكبت ذل ارتكب خطيئة. قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ ولا بد أن ما يقع منا تقصير، يقع منا شيء، من منا؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون. يعني هنا الظلم ليس معناه خطيئة أو الذلة أو المعصية، لا أبدا، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. إذا هنا قصد إيه؟ الظلم. ولما قرأ هذه الآية عمر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظمت عليه، فما سمع التفسير من رسول الله وشقت عليه، فأتى إلى أبي قال يا أبي ما هذا خلفان؟ فقال أبي إنه شرك يا أمير المؤمنين فلا تخاف. يا عمر خلفان إنه شرك فلا تخاف. فسري عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من المهتدين؟ المهتدي هو الذي يعرف الغاية فيسعى إليها، يسعى إليها بالوسائل المشروعة، فهو يعرف الغاية ويعرف الوسائل التي توصلك إلى إيش؟ إلى هذه الغاية. هذا هو المهتدي. أولئك لهم الأمن. طيب لو حدث خلل في طريقك في نفسك التي تقودك إلى الخير أو إلى إيش أو إلى غير ذلك، إلى من ترجع؟ أنت عندما تتعطل آلة عندك من التليفون أو التلفزيون إلى من تعود؟ إلى صانع الآلة. فإذا رأيت نفسك أو الملكات النفسية عندك بدأت تميل إلى مخالفة أو إلى هوان أو إلى معصية، إلى من ترجع لإصلاح الله؟ إلى الذي خلقه، إلى الذي خلقه. أولئك لهم الأمن وهم. إذا الهداية هي الطريق الموصل إلى الغاية، فالمهتدي هو الذي يعرف الغاية ويعرف الوسائل الموصلة إلى إيش. إذا إذا وقع في النفس أو في ملكات النفس شيء من العطب ترجع بها إلى إيش؟ إلى خالق هذه الملكات، كما تصلح الآلة عندك، كما يقول المفسرون رحمهم الله. إذا كما ترد الآية الآلة إذا أصابها عطب إلى صانعها. ولذلك أنت إذا رأيت نفسك لا تعرف الغاية ولا تعرف الوسيلة أو انحرفت عن الغاية أو عن الوسيلة فارجع إلى الله. وهذا مع الأسف ما يعرف الغاية كثيرا من الناس. إذا لكتكم شعرهم هؤلاء لا أنا من يريني غايتي قبل مذهب شو الغاية مذهب أنا جهل. ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين للغايات بعد المذاهب؟ فيرد عليه المفسرون يقولون يا هذا من خلفك فقد أوضح لك الغاية. ليش خلفك؟ لماذا؟ لتتبع منهجه والإكرام لك لتعود إليه بعد ذلك. هذا المعنى. إذا مكث إبراهيم في حران ما شاء الله عز وجل، ثم اتجه إلى الشام، والذي حمله إلى السفر إلى الشام فراره من هذه الطامات والعبادات. انطلق إبراهيم نحو الشام مما كان معه لوط ومعه زوجه سارة. سارة ابنة عمه الأكبر هاران، هاران الأكبر، وكلمة حران نسبت إليه. إذا بنت عمه، شوفوا بعض التفسيرات أهل الكتاب أنها أنه بنت أخوه، لا أبدا. إذن عم إبراهيم تزوجها إبراهيم في بابه، دخل بها ونزل بها إلى حران، وكانت مؤمنة قد أنكرت عبادة قومها للأصنام والأوثان والكواكب. خرجت مع زوجها فرارا بدينها. لما قدم إبراهيم إلى حران ثم من حران إلى الشام، أوحى الله عز وجل إليه هناك: إني جاعل هذه الأرض الشام لخلقك من بعدك. فإكراما أو شكرا لله عز وجل ابتنى إبراهيم مذبحا صغيرا، غرفة يذبح فيها القرابين لله تبارك وتعالى، شكرا لله على هذه النعمة. وضرب قبة له شرقي بقية المقدس، أقام هناك أول الأمر. ويذكر المؤرخون أنه رحل من الشام بعد ذلك إلى مصر، مكث فيها مدة. شو سبب رحلته لمصر؟ ما حل في بلاد الشام من القحط، وتذكرون رحلة يوسف لمن راح كذلك لما أصاب القحط إلى مصر. هذا الجذب كان عاما، وارتفعت الأسعار وقلت الأغذية. يقول الشريف في كتاب حياة إبراهيم: مكث إبراهيم في بلاد الشام ما شاء الله، ثم حدث قحط فرحل إبراهيم مع سارة ومع ابن أخيه لوط إلى مصر. والمؤرخون يرجحون أن لوط سكن في مكان في مصر وإبراهيم وسارة في مكان آخر، ما كانوا إيش ثم جلس في جهة. ويقول صاحب قصص القرآن جاب المولى: هبط إبراهيم ومعه سارة، وكان المسيطر على مصر أحد ملوك العرب العماليق الذين استمدوا من ملك زمنا من الدهر. وكان الرهان يسمون ملوك العماليق بالهكسوس، أي ملوك الرعاة. هذا الملك كان فرعون مصر واسمه سنان. يقول الشلبي: وفي مصر حدث لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حادثة مصيبة مع هذا الجبار، فماذا حدث؟ يقول العلماء إن للجمال بلاء، كما كان جمال يوسف عليه بلاء من امرأة العزيز، كان جمال سارة عليها بلاء مع هذا إيش؟ مع هذا الجبار. نعم، يعني سارة كانت جميلة، لا تستغربوا، هي جدة يوسف، هي جدة يوسف. كان مصدر بلائها من الملك الذي ينبغي هو أن يحمينا، فكان بلاؤها منه. والحاكم كلش به يصلح إيش؟ تصلح الأمة مثل الطعام، فإذا فسد السلطان فكيف نصلح الأمر؟ لا، الملك نفسه الذي يطلب الناس الحماية منه كان هو البلاء، وهذا بلاء شديد. ولذلك قالوا: شر البلاد بلاد لا أمان فيها. كان مصدر البلاء الملك نفسه، كما كان مصدر البلاء امرأة العزيز عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما ابتلي يوسف استعصم ولا ما استعصم؟ استعصم، أنجاه الله ولا لا؟ وكما استعصم يوسف استعصم سارة فأنجاه الله تعالى، ذرية واحدة استعصمت فعصمها الله. نعم، لجأ يوسف إلى الله فحفظه، ولجأ سارة إلى الله فحفظه. لا، هنا تظهر قيمة الجمال المصحوب بالتقوى والصلاح، هذا يكون أعلى مراتب الإيش؟ الخلق والجمال والكمال. أما إذا كان الجمال لا يصحبه دين، والله لا قيمة له. الجمال المصحوب بعفة هو الذي يقدر ويحترم، أما أن يكون الجمال مصدرا أو مكانا لكل يعني من يريد أن ينتجع، هذا لا تقبله إيه. ولذلك قال الشاعر في هذا: كنت أترك حبكم من غير بغض، وذاك لكثرة الوراد فيه، إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الحلاب ولا نفي. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولا النسيج. إذن الجماد المقدر هو الجماد المصحوب بالخلق والقيم، وإلا إيش؟ إذا كان تكرم البلوعة إيش له قيمة؟ نعم. سأترك حبكم من غير قوطين، وذاك لكثرة الوراد فيه، إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهي. كانت تارة ذات جماد باهر، فوشى بها أحد بطانة السوء الملك وأغراه بجمالها، وحبب إليه الاستحواذ عليها، وقالها يا سيدي هذه لا تفكر إلا لك. ووقعت هذه المقالة في إيش؟ في نفس الحاكم وشيء، فدعا الملك إبراهيم وقال ما يردك بهذا؟ إيش قرأت منها؟ فقال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أدرك مقصد الجبار، يقول إذا كل زوجتي ويكتبه فقال لي يا أختي والأخت كما تعلمون إما أن تكون أختا في النسب، وإما أن تكون أختا في الإيمان، وإما أن تكون أختا في الإنسانية. لا أقولكم بإنسانية، ذلك لما إنسان أتى إلى معاوية طرق الباب واحد طلع الحرس من قال أشوف أخي، فدخل الحاجب قال يا أمير المؤمنين أخوك بالباب، قال والله ما لي أخ، قال يا أخي قال أدخله سلام، قال كيف تقول؟ قال نعم أنا أخاك في الإنسانية من بني آدم، أنا جاء يطلب شيئا يعني فبينكم. إذا إما في النسب نسب، وإما في الإيمان، وإما في الإيش؟ في الإنسانية والعقيدة. نعم. فهم الملك من كلام إبراهيم لما قال هذه أنها ليست بناء نبج، فأمر أن تحمل إلى قصره وأن تساق إلى مخدعه. يسرع إبراهيم إليها فأخبرها بالقصة، قال أنا كنت أن في أختي، وطلب منها أن تؤكد قولها، ثم أسمع لعين الله تحفظها. يقول صاحب كتاب حياة إبراهيم كان لهذا الجبار قوادون يتقيه من النساء، وانت واحدة جميلة يخبره بها فيه فيأمر بالإتيانها. نعم لهم يقول لكم وزيدتي. فماذا يفعل إبراهيم؟ أحس إبراهيم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أليس هو خليل الله؟ فليطلب من الله ليس من ملجأ، فلماذا لا يلتجئ إلى الله ويلتجئ إلى إبراهيم إلى ربه فقط ويصلي ويدعو ويجهر؟ هذا من جهته، فما الذي حصل من جهته؟ قال المؤرخون قامت فتوضأت وجأرت في الدعاء، ثم احتجت وقال الدعاء اللهم إن كنت تعلم، والمقصود هنا بالكذب كما شرحنا لكم في الدرس الماضي التورية أحسن الناس. قال فأرسل إليها الملك الجبار إليه إلى إبراهيم فقال من هذه التي معك؟ قال أختي. قال فأرسل إليها إليه، وقلنا إن إبراهيم كلمها قال لا تكذبي قولي فإني أخبرته أنك أختي وما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. هنا المقصود ما على المؤمن إن ما في زوجين أنا وأنت مؤمن، وإلا كان معروف للمؤمن مؤمن، إذا ما في زوجين غير أنا وأنت على وجه الأرض مؤمنين، هذا المعنى شفاه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فقال يرضوه ولم يقل يرضوهما، لأن الله والرسول يلتقيان على حق واحد وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا.